بكش روح ليلة في الليل بلد بيش عطي بريد بيش بلاي القميس وينو جالي في بيت الزواد بلدك وسنيورات وبنت مقشفة والعيشة في القصور خلافة في الأمور لبن ذكرني جوهرات بكش لبن ذكرني جوهرات بكش طب ليلة فلات بلد بيشق كبريت في قرش بلالي القميص وينو جالي في بيت الزواد بلد سنيورات وبنت مقشفة والعيشة في الأمور خلافها في القبور يا كمسري يا كمسري يا نص عسكري يا كمسري يا كمسري يا نص عسكري مسيح مع الغني وعالغلاب مفتري يا كمسري يا كمسري يا كمسري يا نص عسكري يا كمسري يا كمسري يا نص عسكري مسيح مع الغني والغلابة مفتري سيبني أبي على تغاب السماء سيبني أبي على تغاب السماء والوعد رضيع وملوش لا بني ضيع وفي آخر النهار أعد غلدي وسد ما دخي بنص لقمة لبي تشبع العيال وفاكر النهار انا اعد غلتي وسد ما دخي بنص لقمة لبي تشبع العيال وبكرة ايه معرفش بكرة ايه تلات لشط ستنك واسيا بيه تخلي رفليات لبن بكرة